يا مصاف باش نوصل ليك داكشي اللي حاس بيه واللي كنشوفه فيك. ما يكفي العمر وما يكفي خلود حيت كنبغيك كيما بلا حدود. بجميع اللغات انا باغي نقولها لك وغادي نغنيها باش نوصلها لك. ماما تكير وجو تامي لافيو نبغيك يا يما. انت الروح اللي حياة الحاني, انت اللي عطيتي لكلامي معاني, انت القوافي اللي حلات لساني, وانت هي النوطة اللي سحراني. ارضي انت وقلبك موطيني, نفديك بعمري قبل ما تساوميني. كلام العالم كله ما يكفيني, نوصف في احساسي من اللي طميني. نخلق من جديد من اللي كنشوف الابتسامة, وين ماما تقول لي ولدي على سلامة. كتحييني من اللي تهمس بكلامة, حيت ربي جعل الجنة تحت قدامة. كنولي شاعر كل مشاعر, نكتب ونغني ونتفنن في الحاني. باغي نقولك نبغيك بلغة كل الفنون, حيت عليك يدور الكون. نبغيك يما تخسخ شامة يما, اركنتي ريغا ينا ايش لي بديش ماما. I love you mom شو تيم ماما. ماما تي امو اكوفان يا او ماما. يما نبغيك انا فوق ما كتخيلي, انتي القمر اللي مضويني ليلي. ما عرفت علاش دموعي باغا تسيل, يمكن تفهمي كلام الدموع. حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب, تبغيني كيما انا واخا العيوب. ما كاين المرا اللي فيها انا كندوب من غيرك يما. انتي اللي تفهمي لغة عيوني, انتي اللي عيونك يجاوبوني. واذا كلماتي خانوني كلماتك هي قانوني. انتي ماشي بشر انتي ملاكي, انتي اللي كل الدنيا ما تسواكي. وانا بالفرح ضحك وباكي, كل امال وطموحي رضاكي. هاكي قلبي خودي سمعي دقاته, كل دقة اسرع من اللي فاته. باغي قولك باللي انتي اللي سكناته, حيت ملي تبلش كون من غيرك اسقاته. خليني نتفلسف نكتب ونالف, يتسالى الكلام وعمري ما نقدر نوصف. يما شحال كنبغيك فوق كل الظنون, حيت عليك يدور الكون. نبغيك يما تخسخ شامة يما, اركنتي ريغا ينا ايش لي بديش ماما. I love you mom شو تيم ماما. ماما تي امو اكوفان يا او ماما. يما نبغيك انا فوق ما كتخيلي, انتي القمر اللي مضويني ليلي. ما عرفت علاش دموعي باغا تسيل, يمكن تفهمي كلام الدموع. حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب, تبغيني كيما انا واخا العيوب. ما كاين المرا اللي فيها انا كندوب من غيرك يما. يما نبغيك انا فوق ما كتخيلي, انتي القمر اللي مضويني ليلي. ما عرفت علاش دموعي باغا تسيل, يمكن تفهمي كلام الدموع. حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب, تبغيني كيما انا واخا العيوب. ما كاين المرا اللي فيها انا كندوب.